إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن داعش الذين يسمون أنفسهم بدولة العراق والشام الإسلامية هي في حقيقة الأمر عصابة خارجية خدعوا بعض الشباب وغشوهم باسم الخلافة الإسلامية، وهم في حقيقة الأمر لا يدعون إلى خلافة الإسلامية ولا يدعون إلى الشريعة الإسلامية، إنما يدعون إلى تنظيم حزب تكفيري كما فعلوا قديما القاعدة في أفغانستان عندما تجمعوا وقالوا بأنهم يدافعون عن أفغانستان وضد الاتحاد السوفيتي في ذاك الزمان، وهم في حقيقة الأمر كانت لهم مطامع وهي أخذ سلطة في أفغانستان. كذلك هؤلاء قدموا إلى الشام بحجة قتال النصيرية، وهم في حقيقة الأمر يبحثون عن دولة يتكاثرون فيها، يجتمعون كما اجتمع الأوائل في حاروراء، يجتمعون ويكيدون للمسلمين. الشاهد أن هؤلاء القوم هم خوارج، بل هم من غلاة الخوارج، والخوارج هم أول الفرق التي ظهرت في الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أولهم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم وقاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم في خلافة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، بل قال عليه الصلاة والسلام: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واستفاضت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم، قال في وصفهم: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أي صغار سن ولا يفهمون، وهذه هي من صفات داعش الآن، لا يفهمون الشريعة الإسلامية وصغار سن. قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي الخدري: يحقر أحدكم صلاة مع صلاتهم وصيام مع صيامهم، أي أنهم أهل عبادة يظهرون العبادة للناس، كانوا قديما يسمون بالقراء. ولما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الخوارج أهل عبادة وأهل طاعة، فقال: ما هم بأشد عبادة من الرهبان، أو أهل البخاري معلقا: ما هم بأشد عبادة من الرهبان. أراد من هذا أن هذا الفعل غير متقبل منهم لأنهم ليسوا على سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية فراقيهم، قيل أنه لا يرفع لهم أجر، وقيل أنهم لا يفهمونه، وقد رأيناهم يقرؤون الآيات ولا يفقهون تفسيرها، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الخوارج أنهم جعلوا آيات الكفار بالمسلمين، الآيات التي نزلت بالكفار جعلوها في المسلمين لأنهم لا يفقهون القرآن. وقال عنهم عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، وفي رواية: يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، أي كما يخرج السهم من الصيد، هم كذلك يخرجون من الدين. لذلك تنازع السلف في تكفيرهم على قولين مشهورين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في الفتاوى الإمام أحمد، وذكر أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الإمام أحمد رحمة الله عليه له قولان، قال بأنهم كفار في أحد المواضع، وقال مرة إنهم بغاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لم تأتي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم فرقة من الفرق أكثر مما جاء في الخوارج، وداعش هم غلاة الخوارج قديما، كانوا يسمون أنفسهم خوارج، ثم بعد ذلك أصبحوا لا يسمون بهذا الاسم حتى يلبسون على الناس، فأصبحوا يقولون تنظيم القاعدة أو الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة. وجبهة النصرة هي جبهة خارجية، وهم أيضا من قلة الخوارج، ليسوا بأقل شر من داعش، انخدع فيهم من انخدع من الناس، ظنوا أن جبهة النصرة ليسوا خوارج وأنهم جاءوا لنصرة سوريين، وهذا ليس بصحيح أبدا، بل هم خوارج وهم كداعش تماما، إلا أن الفرق بينهم داعش أظهروا قتلهم للناس وسبيهم للنساء ونهبهم للأموال، وأما جبهة النصرة لم يظهروا ذلك، لم يظهروا قتلهم للناس ولا سبي النساء ولا قتل ولا نهب الأموال، وإلا في حقيقة الأمر كلاهما يشترك في هذا الجرم العظيم. الشاهد أن هذه الفرق هي فرق من الخوارج، لكن لا يسمون أنفسهم خوارج حتى لا ينفر الناس منهم، لا ينفر الشباب الذين خدعوهم باسم الجهاد واسم نصرة المسلمين، وهم في حقيقة الأمر في فساد وفي خذلان للمسلمين، هم أهل فساد يحرصون على الفساد وعلى نشر الفساد في البلد الإسلامية، كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فهم لا يعرف عنهم أنهم قاتلوا اليهود ولا النصارى أبدا، منذ أن خرج الخوارج إلى يومنا هذا وسيوفهم مسلولة على المسلمين، يقتلون أهل الإسلام فقط ولا يقتلون عباد الأوثان، وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يفجرون مساجد المسلمين كما فعلوا في مسجد أمن الطوارئ، ولا يجرؤون على الكنائس والمعابد لأنهم شرهم فقط على المسلمين. الشاهد أن هذه الفرقة، فرقة داعش الخارجية، لها أصول كثيرة، من نظر في أفعالهم عرف أصولهم، هي عين أصول الخوارج تماما الأوائل، إلا أنهم ربما زادوا على الأوائل بعض الأشياء القليلة، ولا في الأصل أفعالهم هي عين أفعال الخوارج. وإني لا أعجب من بعض المساكين المغرر بهم الذين يدافعون عن داعش ويقولون أنهم ليسوا بخوارج وهم يخالفون الخوارج إلى آخر ما قالوا، بل هم غلاة الخوارج، غلاة الخوارج، وهذا الذي يدافع عنهم إما جاهل لا يعرف حقيقتهم، وإما رجل مؤيد لهم، فهو لا يخرج من هذين الأمرين. الشاهد أن هذه الفرقة الضالة لها أصول، أصول داعش، من أصولهم تكفير المسلمين، هذا هو أول أصل عند هؤلاء القوم، فهم يكفرون المسلمين بالكبائر بل حتى الصغائر، الخوارج يكفرون المسلم بأي ذنب اقترف سواء كان كبير هذا الذنب أو كان صغيرا. قال الحافظ محمد الكرجي في كتاب النكت، نكت البيان في القرآن، قال الخوارج في باب الذنوب يعدون صغيرها وكبيرها كفرا، الخوارج في باب الذنوب يعني ما خلا الشرك، كل ذنب ما خلا الشرك. قال يعدون صغيرها وكبيرها كفرا، فهم يكفرون المسلمين على كل فعل فعلوه، على كل فعل محرم سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهم يكفرونهم على هذا. وقد رأينا حال العصابة داعش يكفرون المرء على أتفه الأسباب، وإذا كفروه أقام عليه حد الردة، قتلوه وسبوا نساءه ونهبوا ماله وأخذوا بيته. هذا الذي فعلوه في بلاد الشام، والكل يعرف هذا. ولا شك أن تكفير المسلمين محرم، ونقل الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر أنه كبيرة من الكبائر، وخالفوا هؤلاء في تكفيرهم بالذنوب، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في بيان أنه سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك. وأما الكبائر فإن المسلم إذا مات ولم يتب منها فتحت المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه عز وجل على قدر معصيته ولا يخلد في النار، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: اغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عقيدة أهل السنة في باب المسلم الذي فعل الكبائر. أما هؤلاء يخرجونهم من الإسلام إذا رأوا المسلم فعل كبيرة من الكبائر أخرجوا من الإسلام، وإذا رأوا المسلم فعل صغيرة من الصغائر أيضا أخرجوه من الإسلام، لأنهم كما أسلفت لكم يكفرون بالكبائر والصغائر ليس فقط في الكبائر. روى مالك في السند الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها، أي رجع بهذه الكلمة أحدهما. وفي الصحيح: كان حقا وإلا حارت عليه، أي رجعت على القائل. وهذا فيه بيان عظم هذه الكلمة، لأنها التكفير حكم شرعي، وهؤلاء تهاونوا في الأحكام الشرعية. نقل الإمام الإسماعيلي في عقيدة أهل الحديث إجماع أهل السنة على عدم تكفير المسلمين بالذنوب التي دون الشرك، ونقل إجماع غير واحد من أهل العلم. فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المسلم إذا فعل كبيرة من الكبائر فإنه لا يخرج من الإسلام، لا يخرج بالإسلام إلا بالكفر. روى الإمام أبو إسماعيل أن يصابوني الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث أن رجلا من الخوارج قال لعبد الله بن المبارك: يا ابن المبارك، ما تقول في رجل شرب خمرا ومات؟ شرب الخمر لا شك أنه من كبائر الذنوب. وهذا الرجل أراد بهذه المقولة أن يعرف ما يقول ابن المبارك عن هذا الذي مات على كبيرة من الكبائر. فقال ابن المبارك: لا أخرجه من الإسلام، لا أخرجه من الإسلام، لأن صاحب الكبيرة أي الأخوة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هكذا يقول أهل السنة في مرتكب الكبائر. فقال هذا الخارجي: أراك يا ابن المبارك كبت وأصبحت مرجئا. فقال ابن المبارك: إن المرجاة لا تقبلني، إلى آخر القصة. الشاهد أنهم يرمون كل من خالفهم بالإرجاء، وهذا هو الأصل الثاني من أصول هذه الفرقة الضالة المنحرفة، يخالفون أو يرمون كل من خالفهم بالإرجاء، وهم الآن يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، ويرون وجوب قتل المرجئ. وهذه قديمة، منذ القدم كانوا يرمون أهل السنة بالإرجاء، لأنهم إما أن تؤيدهم على تكفيرهم أو لا تؤيدهم على تكفيرهم. إن أيدتهم على التكفير فأنت معهم، وإن خالفتهم رموك بالإرجاء. أما الأصل الثالث من أصول هذه الفرقة هي استباحة دماء المسلمين، استباحة الدماء المعصومة. ولا شك أن الشريعة الإسلامية حفظت الدماء، فمن مقاصد الشريعة حفظ الدماء، واستباحة الدماء محرم، بل هو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في كتاب الكبائر. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات لم تأتي هذه الخمس مجتمعة إلا في حق من قتل مؤمن متعمدا، وهؤلاء يتعمدون قتل المسلمين، خالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو مالك الأشجعي: سمعت أبي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. وخالفوا أيضا في استباحة الدماء إجماع أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة مجمعون على حرمة سفك الدماء بغير حق، وهؤلاء يستبحون الدماء ويفرحون في ذلك. تجدهم إذا قتلوا مسلما يضحكون ويعلقون رأسه وهم يضحكون، وربما لعبوا بالرؤوس. والله أفعال ما تصدر من أهل الإيمان، هذه الأفعال هي أشبه بأفعال البوذية، البوذا الذين قتلوا المسلمين في بورما. رأينا هؤلاء البوذية يحرقون المسلمين في بورما، يقطعونهم، يمثلون بهم، وداعش فعلوا تماما بالمسلمين كما فعل أولئك في المسلمين، تشابهت قلوبهم، حرقوا كما حرقوا وقطعوا كما قطعوا، مثلوا كما مثلوا تماما كما فعل البوذيون بالمسلمين في بورما، فعل داعش بالمسلمين في سوريا والعراق. فهؤلاء من أصولهم استباحة دماء المسلمين، ما يقتلون اليهود والنصارى، ما يقتلون البوذا والهندوس، إنما قتالهم للمسلمين فقط، شرهم على أهل الإسلام. وقد أخبر بهذا النبي عليه وسلم، قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ومن أصولهم الأصل الرابع، لعله الأصل الرابع، الخروج على حكام المسلمين. الخوارج لا يعرفون سمعا ولا طاعة للحاكم، فإن من أصولهم عدم السمع والطاعة، ويرون الخروج على الحاكم أما بالقول أو بالفعل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم، إما بالقول يقللون من شأنه ويكذبون عليه ويزورون عليه الحقائق، وإما بالفعل يخرجون عليه في السلاح ويقاتلونه. ولا شك أن الخروج على الحاكم محرم وهو من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله عليه في كتاب الكبائر، وهو من فعل أهل الجاهلية كما نص على ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في مسائل الجاهلية، فقد ذكر أن من مسائل الجاهلية عدم السمع والطاعة للحاكم. وهؤلاء الخوارج خالفوا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في هذا الأصل العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بأولي الأمر هم الحكام، قاله أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. بل قال الطبري أن هذا هو قول جمهور المفسرين، أن المراد بأولي الأمر هم الحكام، فهؤلاء خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الحاكم، وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارغ الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. متفق عليه. قوله فميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية لا يرون بالسمع والطاعة للحاكم. وعن أبي هريرة رضى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه الشيخان. بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدم طاعة الأمير هي عدم طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عدم طاعة لله عز وجل، وأن طاعة الأمير هي طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل. قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ونقل ابن أبي حاتم في عهد الرازيين إجماع أهل العلم على عدم الخروج على الحاكم، ونقل إجماع غير واحد من أئمة السلف. هؤلاء لا يرون بهذا الأمر أبدا، فإن من أصول داعش عدم الاحتجاج بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أبدا، وهذا أصل من أصولهم، فهم أبدا لا يحتجون بالكتاب والسنة، لا يحتجون بإجماع سلف الأمة أبدا، لا يرون الإجماع حجة، لا يرون السنة حجة، بل هم ردوا السنة. لكن اللي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هم ردوا السنة، ردوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا يرون حجية كتاب الله، بل هم يقدمون أهواءهم على نصوص الشرعية، لا يرون حجية السنة، لا يرون حجية الإجماع. قال تعالى: مشاغل رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فنبين عز وجل حرمة مخالفة الإجماع، وهؤلاء لا يعترفون بالإجماع أبدا. ومن أصول هذه الفرقة أيضا الطعن في العلماء، فإن داعش أبدا لا يرون العلماء شيئا، وهذا أصل من أصول الخوارج منذ القدم، لا يرون العلماء شيء أبدا، يزهدون الناس بالعلماء، يقلدون من شأن العلماء، يكذبون على العلماء، يقولون هؤلاء علماء سلاطين أو علماء حيض ونفاس أو لا يفقهون الواقع أو نحو ذلك من الأكاذيب التي يشيعونها هنا وهناك على العلماء، حتى يبعد الناس عن العلماء. فإذا ابتعد الناس عن العلماء قالوا عليك بالشيخ فلان والشيخ فلان، يعني مشايخهم، مشايخ التكفير والتفجير. هذا أصل من أصول هذه الفرقة الضالة المنحرفة. قال عز وجل: فسروا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم خالفوا هذا الأصل. أهل الذكر هم العلماء، هم أبدا لا يرجعون إليهم أبدا. استفاضت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلماء والثناء عليهم، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد وحسنه الهيثمي والألباني. ليس منا، أي ليس على هدينا وطريقتنا، من لم يعرف لعالمنا حقه. فهؤلاء أبدا لا يعرفون حق العلماء. قال الإمام أبو عثمان النيسابوري الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها. فحب العلماء علامة من علامات أهل السنة، وبغض العلماء علامة من علامات أهل البدعة. فينبغي على المسلم أن يعلم هذا الأصل، فإنه أصل مهم. إذا رأيت شخصا يتكلم في علماء السلف يقلل من شأنهم أو يطعن فيهم، فاعلم أنه ليس على سنة، بل هو على بدعة. فإن أهل السنة يعرفون قدر العلماء وحق العلماء الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم، قال: فسروا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذين أخبر عليه الصلاة والسلام عنهم بقول: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. وأن أهل السنة من علاماتهم حب أئمة السنة وعلمائها. ومن أصول هذه الفرقة الضالة الكذب وتزوير الحقائق، وهذا أصل من أصول هذه الفرقة، فرقة داعش. وخالفوا الخوارج الأوائل في هذا الأصل فيما أعلم، لأن الخوارج الأوائل كانوا لا يكذبون، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأنهم يرون الكذب كبيرة، ومن كذب فقد وقع في كبيرة، ومن وقع في كبيرة فقد كفر، لذلك كانوا لا يكذبون. وأما خوارج العصر داعش والنصرة فإن من أصولهم الكذب، يرون إباحة الكذب. لا شك أن الكذب من علامة أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعنهما في آية المنافق قال: وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهؤلاء القوم أجازوا الكذب في كل شيء، في كل شيء مطلقا يرون جوازه، يكذبون. فمن أصولهم الكذب، فهم أهل كذب لا أهل صدق، لا يعرفون الصدق، بل ربما يحذرون من الصدق ويرون منعه. قالت: يا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هم أبدا لا يرون هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهؤلاء أبدا لا يتحرون الصدق أبدا. ومن أصولهم الفاسدة أيضا غير ما سبق، الغدر والخيانة. فهم أهل غدر وأهل خيانة، ولا شك أن الغدر والخيانة محرم، وقد عده الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر من كبائر الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وقال بريدة بن حصيب رضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغدروا. رواه مسلم في حديث طويل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أهل الغدر ينصب لهم لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان، يفضحون أمام الملأ في ذاك الموقف العظيم. قال عبد الله بن عمر: رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بقدرته، رواه الشيخان. وفي رواية يقال هذه قدرة فلان. نقل الحافظ النووي في شرح مسلم الإجماع على حرمة الغدر، فهؤلاء خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا الإجماع، فهم أهل غدر وخيانة. فهؤلاء القوم من سمات من غدر والخيانة، وهذه لا شك أنها سمة أهل النفاق، فإن المنافقين من سماتهم غدر والخيانة، كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر إذا عهد غدر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. ومن سماتهم أيضا اتباع المتشابه من النصوص وترك المحكم. هؤلاء القوم الخوارج داعش وغيرهم من أصولهم أنهم يتمسكون بالمتشابه وهو الذي يحتمل أكثر من وجه، ويتركون المحكم الذي لا يحتمل إلا وجه واحد. ومن المعلوم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو حمل المتشابه على المحكم، أما هؤلاء أبدا يتركون النصوص المحكمة ويتمسكون بالمتشابه. قال الإمام الأجري رحمه الله في الشريعة: صفة الحرورية الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويله، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من هذه صفته، انتهى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن الخوارج: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، رواه الأجر في الشريعة. فهؤلاء يتمسكون بالمتشابه ويلبسون على الناس، وإذا عرض عليهم المحكم لا يلتفتون إليه ويعرضون عنه. وقد ظل هؤلاء بهذا الأصل العظيم، لذلك نزلوا الآيات التي في الكفار على المسلمين، جعلوها في المسلمين، جعلوا البراءة من المسلمين والأمر بقتل المسلمين وغير ذلك من الأمور. وهذا معروف في سيرة الخوارج. ومن آخر صفاتهم نختم بها أنهم يظهرون للناس العبادة، يظهرون الزهد، أنهم أهل الزهد، وأنهم لا يحرصون على الدنيا وهم في حقيقة الأمر ليسوا بأهل زهد ولا عبادة، هم من يحرص الناس على الدنيا، وقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم، فهم أهل دنيا لهم مطامع كثيرة، يظهرون للناس العبادة لكي يخدعون الناس، وهم ليسوا بعبادة أبدا، لأنهم يخالفون الأدلة الشرعية تعمدا. فأين العبادة بمخالفة الأدلة؟ يردون كلام الله، يردون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يردون الإجماع، لا يرون حجية كتاب الله ولا حجية سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حجية إجماع. فأي عبادة عندهم؟ العبادة عندهم هو اتباع الهوى، ما رأوا حسنا فهو حسن وما رأوا قبيح فهو قبيح، كالعقلانيين. هذا بعض ما يحضرني عن الخوارج وأصولهم. نسأل أجل بأسم الحسنى وصف العلى أن يكفينا شرهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم.